الذين يوالون الكافرين ويتخذونهم أعوانا لهم ويتركون ولاية المؤمنين ولا يرغبون في مودتهم، أيطلبون بذلك النصرة والمنعة عند الكافرين؟ إنهم لا يملكون ذلك، فالنصرة والعزة والقوة جميعها لله تعالى وحده.